والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكاظم الساهر وسلامتك من القمر. سلامتك من القمر، سلامتك من القمر، سلامتك من القمر. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية وأمنيات غالية بالشفاء العاجل إن شاء الله من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق رجب فهمي. الحمد لله على سلامة الابن إسلام رجب فهمي ونجاح العملية، وشكر خاص للطبيب المعالج دكتور عمر طه عبد الوهاب أستاذ العظام والفريق الطبي المعاون له. إن شاء الله ربنا يتمم شفاء الابن الغالي إسلام رجب فهمي. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمود علام إلى الزوجة الغالية أم أحمد والابن الحبيب أحمد وإلى كل الأصدقاء بجرون ما يطلبوا المستمعون. أجمل الأمنيات بالشفاء العاجل من الصديق سالم عبد الوهاب العوضي، يهدي أجمل التحيات وأمنيات غالية إلى الأخ الغالي سليم عبد الوهاب، وألف مبروك نجاح العملية، وشكر واجب لأسرة التمريض وعلى رأسهم الدكتور بهاء الدين صابر. الأغنية مهداة أيضا بأجمل وأرق الأمنيات من صباح أنور عطية إلى الوالدة الحاجة عطيات، مع التمنيات لها بالشفاء العاجل وأمنيات من كل الأهل والأصدقاء بقرية الصفا بالفيوم. أيها الأصدقاء كاظم الساهر وسلامتك من القمر. سلامتك من القمر، سلامتك من القمر، سلامتك من القمر، سلامتك من القمر. قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله. سلامتك من القمر، سلامتك من القمر، سلامتك من القمر، سلامتك من القمر. قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله. أشيل الحزن منا وارجع لك ضحكته، انت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحته، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك. يا ولادي يا ولادي ريت الألم وحدك تصيح الآه، ما أخلي سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه. قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله. حبيبي حبيبي لو أدري دمعي فيه ويشيلها همك لو أدري دمعي فيك وشيل همك أجمع دموع الناس وابتيها يمك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك بيا ولا بي بيا ولا بي ريت الألم والآه بيا ولا بي لا ما خلي لا ما خلي وحدك تصيح الآه لا ما خلي سلامتك للآه سلامتك للآه سلامتك للآه سلامتك للآه سلامتك للآه سلامتك للآه والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر وكل سنة وانت طيب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من أسرة البرنامج إلى فنان جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الأستاذ عصام المحلاوي وزوجته الأستاذة منال بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتوا طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وحب دائم إن شاء الله. يشارك في التهنئة الأبناء علاء الدين ومنى عصام وكل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بيتمنوا لفنان الجروب وزوجته الأستاذة منال كل الحب وكل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني قلبية من أسرة البرنامج وأصدقاء الجروب إلى الإعلامية الغالية الأستاذة أمنية عزمي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة أمنية عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من الصديقة الجديدة للبرنامج الأستاذة أم مليكة. أنا برحب بيكي وهي بترسل أجمل التهاني إلى الزوج الغالي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة هو طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من الصديقة الدائمة للبرنامج وفاء الكاشف بتهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي محسن نور الدين بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 17 أغسطس. كل سنة وهو طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبتقول أيضا بتهنيه بمناسبة الترقي لرئاسة مجلس إدارة شباب استاد دمياط. ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح يا أستاذ محسن. يشارك في التهنئة الابن عمرو محسن وخالد زقزوق والأحفاد عمر والإخوة هناء نور الدين ومحمد الألفي وناهد نور الدين والحاج سامي عاشور وجميع الأهل والأصدقاء. وأيضا الأستاذة وفاء الكاشف بتهدي أجمل التهاني إلى الدكتور محمد الشركسي والأستاذة هالة الشربيني بمناسبة زفاف الإبنة المهندسة شروق الشركسي. ألف ألف مبروك. وأيضا إلى الدكتور إيهاب الشربيني بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وهو طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأخيرا هذه تهنئة قلبية من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى الأستاذ هشام محمد عزة الشربيني بدمياط بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة مدام منى محمد رفعت والزوجة داليا كمال البسيوني والأبناء محمد وحمزة هشام الشربيني والإخوة خالد وماجد محمد عزت ومن جميع الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء هاني شاكر وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب كل سنة وانت قريب كل سنة وانت طيب كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطط لقلبك بأجمل معاني الكلام. كان في حالي عشت حلم سرد الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. احبك بحبك حفظل احبك وفكرت في بعدك فكرت في غربك وحطت لقلبك باجمل معاني كلام. سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري. كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا. انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا. كل ايام اللي جاية عشها بين ايديك. انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا. كل ايام اللي جايه عشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهره الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفظل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سرد الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك وحفظل احبك وفكرك في بعدك فكرك في غربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشت حلمت سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك احبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في غربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشت حلم سر الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في غربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا وسهلا وتحياتي لكم جميعا. أنا ماهر عبد الله زكي حسين من الرياض بالسعودية أرسل لكم أجمل وأرق وأعطر وأصدق تحية. يسعدني في هذه الرسالة الصوتية أن أهنئ شعب مصر العظيم وربنا يجعل أيامكم يا مصريين كلها أفراح وليالي ملاح. ويشاركني في التهنئة أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الصديق الوفي الأستاذ محمد علي محفوظ وأسرته الكريمة وأشكره على تمنياته لي بالشفاء العاجل. وإلى مدام إناس عبد الحافظ وأهنئها بعيد ميلادها السعيد وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد إن شاء الله يا أستاذة إناس. وألف مليون مبروك نجاح الأستاذ محمود علاء عيسى. وإلى مدام فوزية أبو علوان وألف مليون مبروك لنورهان محمد حسنين بمناسبة نجاحها وعبال زواجها إن شاء الله. ويشاركني في التهنئة الدكتور محمد الطواب ودكتور جلال الدين الشاعر ودكتورة فاتن نجيب صديق وأسرتها والفنان الجميل عصام المحلاوي وآل المحلاوي والأستاذ علي المحلاوي ومن عصام المحلاوي ورجب فهمي ورجب أبو محمد وتيسير أبو غزالة والأستاذ سعد السحيمي المقيم في كندا والأستاذ يسر ياسين والأستاذ صادق صادق يوسف والأستاذ عماد يوسف والمهندس سمير عبد الحفيظ ورضا سمير أبو صمرة ورضا الأزور ورافت العموري ومدام فدية الموجب المنصورة وأسرتها ومدام نغم الشاعر وأسرتها والأستاذة فاطمة طايل والأستاذة أمل ضيف والأستاذة هالة الشربيني وأسرتها ونونة الأمين وفايزة سلامة وعزيزة مندور والصديقة أحلام جودة زردوم بتونس الخضراء وأولادها كنزة ونور وعائلة الزردوم وأسماء البرقاوي ونجلها الإعلامي بالتلفزة التونسية حبيب طرابلس عبد المنعم ولمياء شلفي بالجزائر وأحلام ماجي والمهندسة بسمة ماجي وأحمد ماجي والأستاذ أحمد علي السيد بجمارك مطار القاهرة ونادية صالح وياسمين صالح والحجة ناهد والحجة فريال وعزة وتهاني وإلى الأهل والأقارب بمحافظة الشرقية مركز ديار بنجم عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر وإلى الزملاء بإدارة الشباب والرياضة بديار بنجم شرقية والأبناء الأعزاء سامح وطارق وأسامة ومنة الله ماهر وأم سامح ومعاز ورانيا فوزي والمهندس أحمد فوزي عبد اللطيف وأسرته والأستاذ أحمد إبراهيم طلبة وعائلته بالمحمودية وأخي أسامة وزوجته أم عبد الله والأبناء عبد الله ونورهان وهبة وأسيل ورماس والأخت أم وليد وأولادها وأخي زكي وأم أحمد وأحمد زكي وأسرته أم محمد ومحمد وفريدة ورهام زكي وطارق وعبد الله زكي وأسرته وابن العم الحاج عطية عبد الرازي وأولاده عبد ومحمود وفاطنة وإسراء وشروق وأم عبده والحاج رضا عبد الخالي وأسرته والأستاذ رضا خيري وأولاده ومحمد وأحمد وجمال عبد الخالي وأولادهم والأستاذ عبد الله محمد شمردل والحاج شعبان أبو يوسف وأم عبد الرحمن والحاج يوسف زكي هلال عمدة الهوابر والإعلامي أيمن عبد المجيد والفنان التشكيلي عبد الناصر السعدني والمهندس ناصر محيي الطباخ. أطلب أغنية الفنانة أحلام يا بيت أبويا مع زيتك في عيني. من الرياض بالسعودية أرسل لكم أطيب وأرق وأصدق وأعطف تحية، صديقكم الدائم إن شاء الله ماهر عبد الله زكي حسين. يا بيت أبويا مع الزيتك في عينيا، ما شفت منها غير ليالي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ ووحية قلبي وأفراحه. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة سهير شعراوي إلى الإبن الغالي محمود نبيه أحمد فوزي بمناسبة نجاحه في ليسانس الحقوق. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة بابا الكابتن أحمد فوزي وماما الكابتن جهان الديب والأخت ريهام أحمد فوزي ومن كابتن حسين عنان وليلى زهران وأسرة فريق الصباح بالنادي الأهلي إلى الإبن الغالي محمود نبيه أحمد فوزي بمناسبة نجاحه في ليسانس الحقوق. ألف ألف مبروك وعقبال الدكتوراه بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من عادل راغب الطحاوي إلى كل الناجحين ومنهم الإبن الغالية دعاء بمناسبة نجاحها في كلية التربية جامعة الزقازيق بتقدير جيد جدا. ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديقة عزيزة مندور إلى الأصدقاء هلا الشربيني ووفاء الكاشف وميربت أوطة ويرندا العواد مديرة مدرسة عباس العقاد بدمياط وإلى أغلى الناس ابنتي مريم وروان الزكي مع التمنيات لهما بالنجاح الدائم في حياتهما إن شاء الله. والابنة محمودة نجحت بتقدير جيد جدا في طب الأسنان. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. هذه تهنئة قلبية من بهي الدين أنس العيوتي إلى الأستاذ محمد حسني مصطفى سليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سابقا وأخويه الأستاذان المحاسب جمال مصطفى سليم والأستاذ رأفت مصطفى سليم والتمنيات لهما دائما بالنجاح في حياتهما العملية. أيها الأصدقاء عبد الحليم حافظ ووحية قلبي وأفراح. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. حلمي جميل في خيالنا هكشف يوم عن ملنا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا. بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه هدى في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه هدى في مساء وصباحه. ويقول ونقول ناجحين على طول ونجحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما. Yeah. التالية أيها الأصدقاء لشريفة فاضل ومبروك عليك. الأغنية مهداة بأجمل وأرق الأماني من الأستاذ سعيد كامل المخرج بقناة ثانية بالتلفزيون المصري. يهدي أجمل التحيات إلى العروسين محمد إبراهيم حسن الأنور وعروسه هاجر السيد عبد المؤمن. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك بالتهنئة الوالد إبراهيم حسن الأنور والأصدقاء علي أبو طالب وطاهر رشاد ومحمد سعيد ومحمد حمادة ومحمد علي ومحمود إبراهيم ومحمود رمضان ومحمود عبده وسيد حسين وزينة زغلول وخالد رمضان، وألف مبروك للعروسين. وأيضا الأستاذ سعيد كامل بيرسل أجمل التهاني إلى العروسين، أيضا آية شعبان وعرسها محمد حسين أبو السعود، ألف ألف مبروك. يشارك بالتهنئة والدة العروس هانم كامل وخالة العروس نور الصباح كامل وخال العروس الحاج إبراهيم كامل ووالد العروس الحاج شعبان عدوي وأخوات العروس وسام وأحمد وهالة ومنى ومحمد شعبان عدوي. ألف مبروك للعروسين من جميع الأهل والأصدقاء بقرية حلابة بالأليوبية، ألف مبروك. وهذه تهنئة قلبية من الصديق رأفت العموري إلى العروسين الأستاذ أيمن عبد الراضي إناوي وخطبته كريمة الأستاذ عادل عليه وعثمان، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الإهداء الوالد عبد الراضي إناوي إبراهيم والعم عبد المنعم إناوي والخال عثمان والخال عمار وعموري إبراهيم إبراهيم ومن كل عائلات بيت البيه وبيت عثمان بقرية أبو عموري بنجع حمادي. ألف ألف مبروك للعروسين وحياة سعيدة إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية من المهندس عادل رضوان بشمال سيناء إلى الأخ الغالي أحمد رضوان بمناسبة خطوبته، ألف ألف مبروك للعروسين. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي بمناسبة خطوبة ابن الأخ الأستاذ أكرم شعبان جيوشي على الآنسة منال خالد المناوي، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الإهداء بابا شعبان جيوشي وماما أمل صلاح أبو رفاعي والخال محمد صلاح أبو رفاعي وزوجته نجلاء سعيد وأولادهم ياسمين وأحمد ومريم محمد صلاح أبو رفاعي، وأيضا من الإخوة محمد وإسلام وعبد الله شعبان جيوشي وزوجتهم إيمان وإيناس وابن الأخ عبد الرحمن إسلام شعبان، ومن كل عائلة أبو رفاعي وجيوشي بالبدرشين إلى العروسين منال وعرسها أكرم شعبان، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. والجميع يتمنون للصديق محمد صلاح أبو رفاعي تمام الشفاء بإذن الله. أيها الأصدقاء مبروك عليك. شريفة فاضل مبروك عليك يا مجداني يا داني يا كالي عرصتك الحلوة أمر بلالي مبروك عليك يا مبروك عليكم بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة مبروك عليكم بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة نلت المنى يعرس والروح جنبك إيدك سقتها سمعة دقت قلبك ما شاء الله يا عروس عليك الفرحة والله بين جوا عليك وانتي ما شاء الله يا عروس عليك الفرحة والله بين جوا عليك عروسك الحلوة قمر بلالي مبروك عليك يا حبايب كل

وأختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم القلب يعشق، صاغها شعرا برم التونسي والألحان لرياض السنباطي والإهداء لكل المستمعين. مكة وفيها جبال طلع على البيت المعمور، مكة وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور، مكة وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور. دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام، ده عفو يا رب غفور، بعفو يا رب غفور. مكة وفيها جبال النور طلع على قلوبنا السلام.